بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: باب العلم. قال الشافعي: فقال لي قائل: ما العلم وما يجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم علمان، علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. علم هو دي الجمع بين الوصفين، هو الذي أدى إلى حصول الخلل عند البعض في أن يعرف ما لا يسع المسلم جهله، لأنه ما انتشر علمه وسط المسلمين اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة، مع أن قراءة كلام الإمام الشافعي رحمه الله الآتي بالتفصيل يدلك على أنه يقول بأن العلم الواجب أوسع من ذلك، أعني أنه ليس فقط العلم الذي انتشر علمه، بل كل ما وجب على مكلف عمله في عبادة أو معاملة أو في اعتقاد وعمل قلب وجب عليه أن يتعلمه ولا يسعه أن يجهله. يسعه جهله بمعنى لا يأثم بجهله، لا يسعه جهله يأثم إذا جهل ذلك. أما من انتشر علمه وتواتر في المسلمين حتى ولو كان مما لا يلزم المكلف العمل بما دل عليه، فإن من أنكره كفر. هنا مسألتان: مسألة ما يكفر من خالفه، ومسألة ما يسع في الإثم وعدم الإثم أن لا يتعلمه الإنسان. فمن انتشر علمه حتى علمه العامة، الخاص والعام من المسلمين، فهذا لا يقبل دعوى الجهل فيه، ومن أنكره كان كافرا طالما قد تواتر الأمر. وأما ما يلزم الإنسان أن يتعلمه في خاصة نفسه فهو كل ما وجب عليه من الإيمان والإسلام والإحسان، منها أمور عامة، عشان كده يقول علم عامة لكل الناس، ومنها ما يخص بعض الناس على حسب معاملته. فمن كان يبيع ويشتري لزمه فقه البيع والشراء، كما قال عمر رضي الله عنه: لا يحل أن يبيع ويشتري في أسواقنا إلا من علم فقه البيع، أو كما قال رضي الله عنه: ومن تزوج وجب عليه أن يعلم ما يلزمه من حقوق زوجته، وكذا يلزمها أن تعلم حقوق زوجها، وما يجوز من المعاشرة وما يحرم. ووجب عليه أن يتعلم الغسل من الجنابة وكيفيته، وهكذا ما يوجب الغسل وما لا يوجبه. ومن كان يتعامل في صيد أو ذبائح يلزمه أن يعلم ما يجزي من ذلك وما لا يجزي. من يقسم مواريث يلزمه أن يتعلم كيف تقسم المواريث، وهذا ليس بعامة لأنه ليس لكل أحد، ولكن كل من تعامل معاملة وجب عليه أن يتعلمها، وكل من وجبت عليه عبادة وجب عليه أن يتعلمها، وكل عبادة باطنة من الحب والخوف والرجاء وغير ذلك من العبادات الباطنة فيتعلمها ويتعلم كيف يحصلها. وكذا العقائد الواجبة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والمشكلة أن الأئمة قد يذكرون شيئا على سبيل المثال يظنه البعض حصرا، ولذا قال بعض المتأخرين في تعريف ما العلم الضروري، قالوا: ما لا يسع المسلم جهله. وهذا كما ذكرت على الاصطلاح ليس كذلك، وإنما ذكر الإمام الشافعي أن العلم علمان، علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله، بمعنى إذا جهله أثم ولا يقبل منه دعوى الجهل بالنسبة إلى من كان ناشئا وسط بلاد المسلمين. قال: ومثل ماذا؟ قلت: مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوا وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه. هذه الكلام الأخير المهم الذي يغفله البعض في التعريفات فيسقط منه التعريف. ونحوها: وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم. كل ما كلفوا به يجب عليهم أن يتعلموا ويعملوا به، كل ما وجب عليهم أن يكفوا عنه ما حرم الله عليهم يجب أن يتعلموا تحريمه. وهذا الكلام في الظاهر والباطن، يعني ما فيش واحد يقول الحسد والبغضاء للمسلمين ما كنتش أعرف، تأثم بذلك، كنت لا أعلم أن الخوف من غير الله غير جائز، أو أنه ليس بشرك أو غير ذلك، غير جائز، لابد أن لا تترك علم ما وجب عليك من أعمال القلب. لا تقول ولا يجوز لك أن تقول أنا لا أعرف أن الإخلاص بهذه المثابة وأنه ضروري لكل عمل، وكنت أظن أن رياء الناس وطلب سمعتهم جرت به العادة فأنا أعمل ما يعمل الناس، تأثم بذلك. كل ما كلف به العباد أن يعقلوه ويعملوا به ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه، ما حرم دي بدل من أن يكفوا. يقول: وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله وموجودا عاما عند أهل الإسلام، ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع، ده العلم المعلوم من الدين بالضرورة، لكن هو ضم إليه كل ما كلف العباد أن يعقلوه. قال: فما الوجه الثاني؟ قلت له: ما ينوب العباد، ما يأتيهم من نوائب، ينوبهم يعني قد وقعت لهم نائبة نزلت من فروع الفرائض، ليس من الفرائض الكبرى المشهورة، وقائع معينة تفاصيل حدثت. لو قلنا مثلا حكم البخاخة في الصيام دي من الايه، من اصول الفرائض ولا من النوائب؟ من النوائب. ممكن البعض يقول تفطر، البعض يقول لا تفطر، الحقنة تفطر او لا تفطر، ليس فيها نص قاطع. قلت له: ما ينوب من العباد، ما ينوب العبادة من فروع الفرائض، وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا. يبقى ما علم عن طريق القياس، تدرك علمه عن طريق القياس، ما كان من كلام يحتمل التأويل فهذا العلم ليس بالذي يجب علمه على كل مكلف. قال: فيعدو هذا أن يكون واجبا وجوب العلم قبله أو موضوعا عن الناس علمه حتى يكون من علمه منتفلا، ومن ترك علمه غير آثم بتركه أو من وجه ثالث، فتوجدناه خبرا أو قياسا. توجدنا الوجه الثالث هذا، يعني يقول ده علم زي اللي قبله واجب ولا علم مستحب اللي يتعلمه ياخد ثواب واللي ما يتعلموش معلوش ذنب، أم أنه نوع ثالث؟ فقلت له بل هو من وجه ثالث. قال فصفه واذكر الحجة فيه ما يلزم منه ومن يلزم وعمن يسقط. فقلت له هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة ولم يكلفها كل الخاصة، يعني مش جميع العلماء فرض عليهم يعرفوا كل مسألة من مسائل الدين، إنما هذا واجب على طائفة من العلماء، حتى إذا احتاج إليها أحد من العامة وجد من يستفتيه ويرشده بالفتوى إلى وجه الصواب في أمر من أمور الشرع وجبت عليه. فقلت له هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة ولم يكلفها كل الخاصة، ومن احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسأهم كلهم كافة أن يعطلوها، لا يحل أن يترك فرض الكفاية من جميع العلماء، بحيث لا يوجد في الأمة في المحلة التي فيها مكلفون يحتاجون إلى السؤال أن يتركوا جميعهم فروض علم فرض الكفاية، لأن هذا الترك من المجموع يترتب عليه أن لا يرد السائل ما يحتاجه عند السؤال، ولا يرد من يفتيه في محلته. ولذلك نقول أن هذا القدر ما مفروض على الأمة ككل، وعلى كل أهل محلة يوجد فيها مكلفون لا يستطيعون الوصول إلى ما يجب عليهم إلا بسؤال العلماء، ولا يستطيعون الانتقال دائما إلى بلاد أخرى. فإذا فرط الخاصة كلهم وهم قادرون على الوصول إلى هذا العلم حتى تركوه جميعا كأهل بلد فيها عدد من المكلفين، قرية مدينة كل من فيها ترك العلم، فإذا جاء رجل يستفتي لم يجد إلا الجهال. فإذا وقعت واقعة لإنسان في مسائل ليست معلومة من الدين بالضرورة لم يجد إلا الجهال، يأثم الكل، لا يسع الخاصة أن يتركوا ذلك. ومن احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافة أن يعطلوها. وإذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها. كلام في غاية الأهمية وفي غاية الإتقان في مسائل فروض الكفاية بصفة عامة، لابد أولا أن يكون ممن احتمل بلوغها، حتى لا يقال في فروض الكفاية الإمام الشافعي يبين فرض الجهاد يقيس عليه فرض العلم وسائر الفروض، فقد يكون هناك بعض الفروض هناك من لا يحتملها من الخاصة، إذا كان في العلم فالعلماء، وإذا كان في الجهاد فهم المقاتلون. قد يوجد البعض عارزا، يبقى بنقول لابد أن يكون من احتمل بلوغها من الخاصة الذي يستطيع أن يبلغ هذه الدرجة من العلم أو فرض الكفاية عموما قادر على أدائه، فلا يسعهم كلهم كافة أن يعطلوها. إذا قام بهم من خاصتهم من فيه الكفاية، يبقى الفرض فرض الكفاية كيف يكفى المسلمون فيه؟ كيف نصل إلى نقول لا إثم على أحد؟ أن يكون قد قامت بهم الكفاية. ولذلك تقول لي مثلا بلد فيها زي اسكندرية 8 مليون يكفي فيها عالم واحد قد جمع فرائض العلم وفروعه؟ قل له واحد حيفتي 8 مليون إزاي؟ يحل لهم مشاكلهم إزاي؟ يوضح لهم أمورهم إزاي؟ ده لو في قرية فيها 200-300 واحد يبقى على الأقل لابد لهم من عالم. تخيل الحال الذي وصل إليه المسلمون بالتفريط في هذا الباب. لذلك ابن حزم يترجم بعبارة أوضح كلام الإمام الشافعي في هذا الموطن، حيث يقول فرض على كل جماعة مجتمعة في مدينة أو قرية أو حصن أن ينتدب من يطلب جميع أحكام الديانة من أولها إلى آخرها، ويتعلم أحكام القرآن كله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام وغيرها، بحيث يعلمهم ويفتيهم في ذلك. وإن لم يلدوا ففرض عليهم الرحيل، حيث يجدون العلماء المجتهدين ولو بعدت ديارهم ولو كانوا بالصين. ابن حزم كان فين؟ في الأندلس، بيقولهم يسافروا لغاية الصين إذا ما لقوش. وقال غيره من العلماء يحرم أن يقيم الإنسان بقرية ليس فيها عالم، بلاء عظيم. وقل كل هذا في فروض الكفاية التي يجب على الإنسان أن يقوم بما قدر عليه منها، يجب على المجموع أن يقوم بما تحصل به الكفاية. يقول: وإذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها. يبقى إذا كانوا لم تقم الخاصة أو بعض منها بالكفاية يبقى يحرج من تركها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك عدم تحمل مسؤولية الدين قضية خطيرة جدا، لابد أن تحمل المسؤولية وأن تشعر بمدى الخطر الذي فيه أمة الإسلام، ودورك في طلب العلم، ودورك في الدعوة إلى الله، ودورك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودورك في إغاثة الملهوفين وقيام بحاجات المحتاجين المضيعة من قبل من هي فرض عليه في الأصل، لكن هي في الأصل فرض على مجموع المسلمين. ولا وكون ولاه من كون من يعني صاروا فوق المسلمين يتولون امورهم يضيعونها لا يعفي المسلمين من عدم القيام بها. وان من قام او وجبت عليه ابتداء ان ينتدب من يقوم بها ضيعها. فروض الكفايه النبي عليه الصلاه والسلام كان هو الذي يعين في كل البلاد، يرسل اليهم من يعلمهم. عمر بن الخطاب، الخلفاء الراشدون يرسلون إلى الأقاليم من يعلم الناس دينهم. ده بداية وظيفة الإمام، ولكن في الأصل الإمام وكيل ونائب عن الأمة. فإذا لم يقم بهذا أو قام بعكسه، إذا كان من يتولى الإمامة والحكم في الناس يقوم بعكسه، لم يسقط هذا الواجب، لأن هذا الأصل على الأمة الإسلامية يجب أن يقوم كل قادر بما يقدر عليه من ذلك. ولذلك الإخوة طلاب العلم لا يسعهم أن ينسحبوا من طلب العلم ولا من تعليم الناس ولا من الخطبة والدرس والدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر. ومن كان قادرا على الجهاد كان ذلك من واجباته في بلاد يعني احتلها الكفار مثلا ووجب الجهاد لدفعهم، هناك قادر على أن يدفع ولو شيئا، وجب عليه ذلك. قال: وإذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها إن شاء الله. والفضل فيها لمن قام بها على من عطلها. الثواب لمن؟ الثواب للقائم بها بفروض الكفاية. العالم الذي قام بفرض الكفاية مثاب أعظم من ثواب من كان قادرا فعطل ذلك، فضلا عمن ليس متأهلا لذلك ابتداء. والفضل لله يؤتيه من يشاء. فقال: فأوجدني هذا خبرا أو شيئا في معناه ليكون هذا قياسا عليه. فقلت له: فرض الله الجهاد في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أكد النفير من الجهاد. النفير يعني عند طلب الخروج، الجهاد كمسألة عامة وعند طلب الخروج مسألة أخص. فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين، يبقى كأن هذا خطاب لمين؟ لعامة المؤمنين. وقال: قاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. سبحان الله، الإمام الشافعي الاستدلالات دي هي استدلالات شيخ الإسلام ابن تيمية لما بيتكلم على فرض الله الحقوق والحدود على المؤمنين خطب الله المؤمنين بالحقوق والحدود خطابا مطلقا، وكذا الجهاد وكذا الأمر المعروف عن المنكر بيستدل بنفس الآيات. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، الأمر بقتال المشركين عموما. وقال اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هؤلاء المشركون عند الشافعي رحمه الله هم الذين وجب قتالهم حتى يسلموا، ولذلك ذكر بعد ذلك الآيات التي في قتال أهل الكتاب حتى يؤدوا الجزية ليشمل أنواع القتال. وغير الشافعي رحمه الله يرى أن قتال هؤلاء هو من جنس قتال أهل الكتاب أيضا، قول مالك. وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي وهم أذلاء، عن يد عن قدرة أو عن انقياد. والصحيح أنه هو إنما وجبت الجزية على القادر منهم، وأما النساء والصبيان والمرضى والعجزة فلا جزية عليهم، والجزية فرضت لإثبات الصغار عليهم بنص القرآن، ومن يخالف بذلك لا يعني لا نأمن على دينه أصلا، نخاف عليه أن يكون قد خرج من الملة لتكذيبه كتاب الله. قال أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ده كله في فرض القتال. وقال الله جل ثناؤه ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ده في النفير خصوصا بعد الجهاد عموما. النفير إذا قيل لكم انفروا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا. وقال الله جل ثناؤه ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. شبانا وشيوخا، فقراء وأغنياء. قال فاحتملت الآيات أن يكون الجهاد كله والنفير خاصة منه على كل مطيق له، على النفير خاصة بمعنى إذا طلب منه الخروج على كل مطيق حتى ولو كان غيره يقوم بما هو لازم. يقول احتمال ده، يقول احتملت الآيات أن يكون الجهاد كله والنفير خاصة منه على كل مطيق له لا يسع أحدا منهم التخلف عنه، كما كانت الصلوات والحج والزكاة، فلم يخرج أحد وجب عليه فرض منها من أن يؤدي غيره الفرض عن نفسه، لأن عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره. لم يخرج أحد إلا بأن يؤدي ما عليه، لم يخرج مما عليه إلا بأدائه، غيره لا يغني عنه. زي الصلوات الخمس، غيرك صلى هيكفي؟ لازم أنت إيه تصلي. غيرك صام رمضان يكفي عنك تخرج أنت من العهدة؟ لا. واحتملت، يقول ده احتمال الأول، واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلوات، وذلك أن يكون قصد بالفرض فيها قصد الكفاية، فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جهد من المشركين مدركا تأدية الفرض ونافلة الفضل، يعني هو أدى الفرض الذي على المجموع وفاز هو بالنافلة في حق نفسه، ومخرجا من تخلف من المأثم. إن قيام طائفة بما وجب من الجهاد بما تحصل به الكفاية يسقط الإثم عن الباقين، ولم يسوي الله بينهما، بين من قام بهذا الفرض الكفائي وبين من لم يقم. فقال الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فأما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة، ظاهرها أنها للكل، لأن قال انفروا خفافا وثقالا. طب هيجيب منين الدليل أن فرض الجهاد فرض على الكفاية؟ قال فأبن الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بالكفاية أخرج المتخلفين من المأسم، فقلت له في هذه الآية، ده الدلالة في هذه الآية. قال وأين هو منها؟ قلت قال الله وكلا وعد الله الحسنى، الذين خرجوا والذين لم يخرجوا غير أولي الضرر. فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى على الإيمان، وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين، ولو كانوا آثمين بالتخلف إذا غزا غيرهم كانت العقوبة بالإثم إن لم يعفو الله أولى بهم من الحسنى. ده قيل لهم الحسنى كان هيتقال عليهم الايه الإثم والعقوبة، لما قيل لهم وكل وعد الله الحسنى دل على أنهم لم يرتكبوا إثما. قال فهل تجد في هذا غير هذا؟ في حاجة تانية تدل على قضية فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين؟ قلت نعم. قال الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. دي نص في فرض الكفاية في الجهاد وفي الإيه؟ وفي العلم. وغزى رسول الله وغزى معه من أصحابه جماعة وخلف أخرى، حتى تخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، وأخبرنا الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعض، وأن التفقه إنما هو على بعضهم دون بعض. يقول وكذلك ما عدا الفرض في عظم الفرائض التي لا يسع جهلها، والله أعلم. ما عدا الفرض في معظم الفرائض التي لا يسع جهلها التي انتشر علمها، لكن كل ما هو فرض في تفاصيل ذلك على من قام به، على من وجب عليه عمله. يقول وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد كفاية فيما ينوب، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأسم، ولو ضيعوه معا خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم، لا يخرج فيه من المأثم من هذا الفرض في هذا الفرض. كلام دقيق جدا مهم للغاية. الشافعية يقول مطيق، يبقى من الذي يأثم؟ آثم كل إيه؟ قادر. آثم كل، إذا ضيعوا جميعا فرض الكفاية آثم كل قادر، كل مطيق، وإلا من كان عاجزا العجز التام لا يأثم. القضية دي مهمة جدا في فروض الكفاية، لأن عدم فهمها أدى بالبعض إلى أن يريد أن يتخلص من الإثم فيفعل أي شيء. في الجهاد مثلا رأى بلاد المسلمين محتلة والكفار يتسلطون على المسلمين، وسمع من يقول العلماء فرض الكفاية إذا ضاع أثم الجميع، ونسي هذه الصفة وهذا القيد المهم أن لا يخرج واحد منهم مطيق، فيتصرف أي تصرف، يقول أعمل أي حاجة لكي أخرج من الإثم، وهو يترتب عليه في الأغلب من الأضرار على المسلمين أضعاف ما ينتج من المنافع. فلابد أن تعلم أنك تأثم متى؟ إذا كنت مطيقا. ولذلك طالب العلم النابه إذا بدأ وشرع في طلب العلم وعقله قد منحه الله عز وجل فيه قدرة وقوة، لا يسعه بعد أن يطلب مدة أن يترك الطلب، يقعد سنتين ثلاثة مع يتعلم، وبعد كده يقول لا بقى هشتغل في الدنيا. طب وبعدين هيجيبوا منين بعد كده؟ المسلمين هيقعدوا كمان سنتين ثلاثة وعشرة يعلموا كل مرة واحد من البداية، وانت كنت رحت فين؟ وانت تدعو الى الله عز وجل، اذا تركت الدعوة الى الله من يقوم بهذا؟ يقعدوا اهل العلم يعلموا واحد من البداية لسه صغير السن ولسه في بداية طلب العلم، ولا تكفى بلاد المسلمين ما يحتاجون إليه من الدعوة والتعليم والتعلم والإفتاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا هو الحاصل في معظم بلاد المسلمين بسبب التفريط من طلاب العلم ومن المحتسبين والدعاء. الله المستعان. يقول: ولو ضيعوه معا خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه في هذا الباب أو في هذا الفرض من المأثم، بل لا أشك إن شاء الله. ويقول الأول خفت وبعدين قال إيه؟ لا أشك أنهم هيأثموا لقوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال: فما معناها؟ قلت: الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم، ونفير بعضهم إذا كانت في نفيره كفاية يخرج من تخلف من المأثم إن شاء الله، لأنه إذا نفر بعضهم وقع عليهم اسم النفير. قال: ومثل ماذا سوى الجهاد؟ قلت: الصلاة على الجنازة ودفنها لا يحل تركها، ولا يجب على كل من بحضرتها كلهم حضورها، ويخرج من تخلف من المأثم من قام بكفايتها. من قام بكفايتها يخرج الباقين عن الإثم، وله هو الثواب في أنه سبق إلى هذا الفرض ونافلة الفرض. قال: وهكذا رد السلام. قال الله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم القائم على القاعد. وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. ده في حديث فيه ما قال، ولكن هو قول عامة أهل العلم، وأظن أن الشافعي قاله ليس على سبيل الرواية وإنما على سبيل الشرح للحديث. قال: وإنما أريد بهذا الرد، فرد القليل جامع لاسم الرد. الردوها يبقى لو واحد بس رد يبقى قد وقع منهم أنهم إيه؟ ردوها، يبقى امتثلوا الأمر. والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد معطلا. ولم يزل المسلمون على ما وصفت منذ بعث الله نبيه فيما بلغنا إلى اليوم يتفقه أقلهم، يعني مش كل المسلمين يتفقهون في كل الدين، بل توجد طائفة من علماء فقهاء يفتون الناس إذا احتاجوا، ويشهد الجنائز بعضهم، ويجاهد ويرد السلام بعضهم، ويتخلف عن ذلك غيرهم، فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور الجنائز ورد السلام، ولا يؤثمون من قصر عن ذلك إذا كان بهذا قائمون بكفايته. إذا كان بهذا الفرض من يقوم بقدر الكفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله.